الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تكلمنا في الدرس الماضي وكان هو الدرس العاشر على خرافة العلاج بالطاقة، وذكرنا لكم عدة أمور متعلقة بهذا الموضوع، وقدمنا قبل ذلك بمقدمة بينا لكم فيها كيف صدق الناس أمر الطاقة وكيف تسلل هذا الباطل إلى هذه الأمة. من الأمور التي مرت معنا وهي متى استفحل وانتشر أو انتشرت ترجمة كتب المنطق والفلسفة، متى انتشرت هذه الأمور في الأمة؟ واحد يجيب. إيه هذا عام، لكن ذكرنا تحديد تاريخي. إيه بدأت الترجمة متى؟ في منتصف القرن الثاني، يعني 150 تقريبا بدأ ذلك الأمر. أدركها الشافعي، والشافعي متى ولد؟ سنة موت أبي حنيفة. تحفظ التاريخ، تحفظ متى مات أبو حنيفة ومتى ولد شيخ. 150 والإمام مالك متى توفي؟ 179. فالشافعي صغيرا، والإمام مالك في آخر حياته، والإمام أحمد طبعا بعد، هؤلاء هم الذين أدركوا هذه الأمور. أبو حنيفة أقل رحمه الله تعالى. أيضا من الأمور التي ذكرناها، هل الأمثلة أو الأثار السلبية لترجمة كتب الغرب، وذكرنا مثالين للبلاء الذي سببه ترجمة كتب الإغريق والمنطق والفلسفة، ذكرنا بدعتين عظيمتين ظهرتا في الإسلام. البدعة الأولى علم الكلام، وما جرى علم الكلام على هذه الأمة، حتى قال من قال من الأئمة: العلم بالكلام جهل والجهل بالكلام علم. والشافعي كان يقول: حكم في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، وأن يطاف بهم على القبائل والعشائر، ويقال: هذا جزاء من ترك علم الكتاب والسنة وأقبل على علم الكلام. ولا يخفى عليكم كل البدع التي جاءت من جراء علم الكلام. والبدعة الثانية ما هي؟ بدعة التصوف. طبعا التصوف طقوس أعجمية استقطبها القوم من ديانات الشرق، نعم وغيرهم، وجاءت عندنا طقوس. ولهذا متى ظهرت البدع أكثر؟ عندما قل العلم بلغة العرب، حتى قال أيوب السختياني، قال: عامة من تزندق عندنا في العراق إنما كان لجهله بلغة العرب. ولهذا ترون هنا في هذا البلد بعض الشباب الذين ينشؤون، إما فرنسيون أسلموا أو عرب لم يقرأوا اللغة العربية، تجد عنده من الخلط في المفاهيم ما لا تجد عند العربي الذي يحسن العربية، لأن الخلط يقع من كتب الترجمة، وذكرت لكم كلام ابن كثير رحمه الله تعالى في الدرس الماضي. طيب، ذكرنا أيضا في الدرس الماضي سبب انتشار فلسفة الديانات الشرقية في الغرب، لماذا انتشرت؟ من أجاب لا يجيب. أحسنت، الفراغ الروحاني أو الروحاني في حياتهم، لما قل نصيب الديانة في حياتهم أقبلوا على أمور تعوضهم ذاك الفقر الروحي الذي كان عندهم، فأقبلوا على ما في الديانات الشرقية. وسبب تملص الغرب من الديانات أمر لا يخفى عليكم، لأن الكنيسة كانت في القرون الوسطى لها سيطرة على الناس وهي التي تحكم فيهم، ثم كانت كنيستهم تحارب العلم بخلاف هذا الدين. فإن أول آية نزلت في القرآن اقرأ، فديننا دين علم. ولهذا لو كان ربما الغربيون يعيشون في ظل الإسلام ما تملصوا من دينهم كما فعلوا مع ديانتهم المحرفة. ولهذا الآن شوفوا أنتم حتى تقارنوا بين شريعة محمد صلى الله عليه وسلم والخلط الذي وقع والتبديل الذي وقع في الشرائع الأخرى، هل رأيتم طائفة من المسلمين في بلد ما قالوا سنخرج عن هذا الدين جملة وتفصيلا؟ هل رأيتم؟ لا، إنما يكون هذا في أفراد معينين، بعض الأحزاب جماعات تتبنى فكرا ضالا يمكن. أما أن تجد في مثلا بلد من بلاد المسلمين مثلا مصر، شوف أنت، هل يعقل بأن نصف الشعب الفرنسي يقرر أن يخوض حربا ضد الأزهر ويقول نريد إبطال الدين جملة وتفصيلا؟ هل يمكن هذا؟ لا يمكن، مع تدني المسلمين، لأن المسلمين ليس عندهم هذا الفراغ الذي عند غيرهم، فهذا الفراغ هو الذي سبب استقطاب الغرب لفلسفة وديانات الشرق. من الأمور التي فصلناها في الدرس الماضي حقيقة الطاقة الكونية. ما هي الطاقة الكونية؟ أنت لو سألتك الآن يرفع صبعك. ما هي الطاقة الآن لو سألتكم ما هي الطاقة الكونية؟ هي تغيير الشيء من حال إلى حال. هذا تعريف الطاقة في علم الفيزياء، لكن الطاقة الكونية هذه التي يعتمدها القوم، هل هي مبدأ علمي ولا فلسفة عقدية؟ فلسفة عقدية. فلسفة عقدية، هذا الذي ينبغي أن تحفظوه. واحد يقول لك الطاقة، كل انتبه، هي ليست طاقة فيزيائية كهربائية حرارية، لا، هي طاقة وهمية مبنية على فلسفة عقدية جاءت من الديانات الشرقية لا علاقة لها بالعلم، وهذا بإقرار علماء الغرب أنفسهم. ولهذا قلت لكم لو أنني الآن كتبت في اختصاصي بحثا علميا وجئت في البحث وناقشت نظرية معينة وقلت حسب الطاقة الإيجابية تفسيرها كذا، لطردت ربما من عملي أصلا، ليس البحث لا يقبل، يقول هذا فضيحة هذا، فهمتم؟ إذن هي عند أهل الاختصاص ليست علما البتة. ولهذا ابحث عن جامعة واحدة في العالم معترف بها، جامعة معترف بها تدرس مبدأ الطاقة. كثير فيكم درس في الجامعات هنا ولا؟ درستم الطاقة؟ لم ندرسها، فهمتم؟ لم ندرسها ولم نسمع بها مرة، إذا دل على أنها ليست أمرا علميا وإنما هي أمر عقدي. طيب، مما مر معنا أيضا في الدرس الماضي الكلام على غاية أصحاب الطاقة من جراء كلامهم في الطاقة وعلاجهم بالطاقة. ما الذي يبحث عنه هؤلاء؟ يعني أصلا أصحاب الديانات الشرقية لما اخترعوا هذا مبدأ الطاقة والينغ واليونغ وغيرها، ماذا أرادوا بهذا؟ أنت جاوبت. إيه، واحد لم يجب، جاوبت ولا أنت؟ لا، هات سعادة. إيه نعم، هم أرادوا السعادة. وابن حزم رحمه الله في كتابه مداوات النفوس يقول تأملت الخلق فوجدتهم جميعا يتفقون على أمر واحد، وهو أن كل الخلق يريدون طرد الهم وجلب السعادة. هذا مبدأ كلي عند الناس يشتركون فيه، وإن كانوا يختلفون في الوسيلة المؤدية إليه. ليس هذا الذي نريد أن نعلمه هنا، هو أنهم أقوام ليست لهم علاقة بإيمان ولا نبوة. أنت الآن إذا قطعت نفسك عن العلم الموروث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ستجد نفسك جاهلا بمبدأ الخلق، جاهلا بما أنت صائر إليه، لا تعلم حقيقة الصراع بين الخير والشر، ولا تعلم المعاد والبعث والنبوة والجنة والنار وغير ذلك، ستجد نفسك ليس عندك شيء، صح ولا؟ هم ليس عندهم ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا وجدت أقواما سلب منهم ميراث النبوة، ما الذي يبقى عندهم؟ تبقى عندهم حيرة عظيمة، لا يعلمون من أين جاءوا ولا إلى أين هم صائرون. أنت عندك من الكلام على مبدأ الخلق تعلم آدم وحواء وكيف جاء الأنبياء، ثم كيف أظلمت الدنيا وجاء النبي صلى الله عليه وسلم، ثم كيف حمل أصحابه وجاء الصراع بين الإيمان والكفر والشرك والسنة والبدعة والتوحيد إلى عصرنا هذا، ثم أنت تعلم أنك إذا مت يقع لك في قبرك كذا، وإذا وقفت أمام الله ثم حساب وميزان وصحف وصراط وقنطرة وجنة وقبلها نار، وتعلم بأن آخر هذه الدنيا علامات صغرى ثم يأتي المهدي ثم علامات كبرى من عيسى والدجال ويأجوج ومأجوج وغيرها من الأمور حتى يرث الله الأرض ومن عليها. معرفتك بما هو كائن من قبل ولو إجمالا، ومعرفتك بما هو سيأتي، ومعرفتك بالأمر الذي إذا أنت مت ماذا سيحصل لك فيه، هذا مما يريح العبد. واضح؟ ولهذا قال أظن ابن عقيل رحمه الله تعالى، وكان قد فقد ابنه في حياته رحمه الله، أبو الوفاء بن عقيل العالم الحنبلي المعروف وهو من أذكياء الدنيا، كان يقول: لولا إيقان النفوس بمعاد ثان لتفطرت المرائر من فراق الأحبة. انتهى. فهمتم هذا الكلام؟ يعني لولا أننا نؤمن بأن هناك جنة نلتقي فيها من نحب، كل إنسان فقدته تعلم بأنك لن تراه بعدها أبدا. شوفوا أنتم عذاب الكافر، إذا فقد الكافر محبوبا يعذب أضعاف أضعاف ما يعذب به المؤمن. ليش؟ لأن الكافر يعتقد بأن الفراق نهائي، لأنه لا يعتقد أن هناك بعثا بعد الموت. طيب المؤمن يقول: إنما هو انقطاع وقتي وأنا سألحق بكم. ولهذا لما حضرت بلال للوفاة قال: غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه. محمدا وصحبه، يعني أنت ماشي تلقى محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يسليك عن فراق الأهل والأصحاب. ثم أنت إذا مت بيقينك في ربك مع هول المطلع لا شك، ومع أهوال يوم القيامة، غير أن المؤمن يسلي نفسه بأنه لو دخل الجنة فإنه ينعم فيها ولا يبأس، ويسعد فيها ولا يشقى، وسيلقى من يحب من أب وجد وابن مفقود وهكذا. فهمتم؟ إذن هؤلاء القوم أصحاب الديانات الشرقية ليس عندهم هذا، فعوضوا هذا الفراغ بذلك الأمر. ثم الغرب استقطبوه، فهم ماذا فعلوا؟ جاءوا إلى الطاقة الكونية وقالوا: الدنيا فيها طاقة كبرى، بهذه الطقوس التي ستقوم بها ستأخذ حظك ونصيبك من تلك الطاقة. هو نفس الشيء الذي يقوله المؤمن، يقول: هناك خالق رازق معبود بحق سبحانه، نعبده حتى يفيض علينا من الإيمان والصدق واليقين، ثم نلقاه فيجازينا بجنة أو نار. واضح؟ لكنهم ليس عندهم هذا، فعوضوه بالباطل الذي تعلمون. أيضا مما ذكرنا في الدرس الماضي، ما هي الطاقة الإيجابية والطاقة السلبية؟ ماذا يقصد القوم بالطاقة الإيجابية والطاقة السلبية؟ بالطاقة الإيجابية عند الفرح وال إيه؟ نعم. أما السلبية عند الحزن والظلم والحرب والطغيان. أحسنت. فهم يقولون أن السعادة والحب والوئام بين الناس هذه الطاقة الإيجابية، والكراهية والبغض والحروب وغير ذلك هذا من الطاقة السلبية. وغاية ما يفعلون من كل العلاجات التي ستأتي معنا إن شاء الله تعالى، إنما هم يريدون أن يصلوا إلى حقيقة واحدة، وهي أنهم يجعلونك تستقطب طاقة إيجابية ويجعلونك تخرج عن نفسك طاقة سلبية. هذا غاية العلاج بالطاقة، كل الذي يفعلونه مصبه في تقوية الطاقة الإيجابية وإضعاف الطاقة السلبية. هذا تقريبا ما مر معنا في الدرس الماضي، وكنت سأمر في هذا الدرس إلى البحث الذي بعده وهو مسألة العين. لكن بعض الإخوة بعد الدرس، وجاءتني بعض الدرس أسئلة، رأيت أن من المناسب أن نواصل في هذا الموضوع من باب إتمام البحث، لأن بعض المسائل داهمنا الوقت ولم نفصلها غاية التفصيل، وفي هذا إن شاء الله تعالى فائدة حتى نوغل في البحث ونفهم هذه المسألة ونمر إلى غيرها، فعندنا دروس كثيرة ومواضيع مهمة نتحدث عنها. وهنا مسألة جيدة، وهي أن الطالب يا إخوة الذكي والمجد يفيد أستاذه غاية الإفادة، وهذا أمر ينبغي أنتم أن تفهموه. إيش معنى هذا؟ الطالب الذي يسأل بعد الدرس أسئلة ذكية سيكون بركة على نفسه وعلى شيخه وأستاذه، بل وعلى الحاضرين بعدها. ولهذا كم من كتاب كتبه عالم سببه سؤال إنسان، وكم مسألة كان العالم سيمر عليها مرورا فلما جاءته الأسئلة فصلها تفصيلا غير موجود في كثير من الكتب. وهذا يدل على أن الطالب النبيه الذي يسأل الأسئلة النبيهة بأدب وعقل وتدبر ويورد على أستاذه وشيخه إشكالات، هذا من أعظم ما يفيد في تنمية الحركة العلمية. وإلا لو كان محدثكم يلقي الكلام وأنتم تقبلون كل ما يلقي عليكم ولو كان مخطئا لم يستفيد هو ولم تستفيدوا أنتم، لكن إذا كان يلقي الكلام وأنتم تستسيغوا الحسن منه وتستشكلوا ما أشكل عليكم مما يدفعه هو للتحري، هذا أمر عظيم. وقد ذكرت لكم مرة قصة لابن عرفة المالكي التونسي، وهو ابن عرفة الورغمي من شيخ يوسف، هو تعرف منينه؟ من غمراس. نعم، هو من ولاية تطاوين في تونس وهو غمراسني. وابن عرفة معروف من علماء المالكية الكبار، وكان مفسرا وعالما، وكان رحل من الجنوب إلى الشمال، فكان في ذاك الوقت نوع عند البعض شيء من العنصرية، فرفضه بعضهم وكادوا له مكيدة في قصة معروفة. لكن المفيد أنه لإمامته في الدين قدموه ليؤم الناس وليكون المدرس الأول في جامع الزيتونة، وهذا في ذاك الوقت مستغرب، واحد يأتي من أقصى الجنوب يعني تقريبا 450 كيلومتر أو 500 كيلومتر على تونس العاصمة ويقدمونه، هذا يدلكم على سعة علمه واطلاعه رحمه الله تعالى، وكتبه شهيدة بذلك. كان في الليل يسهر يحضر الدرس ولا ينام، فتأتيه زوجته وتقول له: ألا تنام قليلا وترتاح؟ يقول لها: كيف أنام الليلة وأنا أصبح غدا وأنا بين أسدي، الأب بفهمه وعقله والبرزولي بحفظه ونقله. زوز من طلابه، واحد جزائري البرزولي واحد تونسي الأب رحم الله الجميع، الاثنين كانوا يحضرون درسه، واحد واسع الاطلاع وكثير الحفظ، واحد ذكي يورد الإشكالات، البرزولي صاحب كتاب النوازل، والأب شارح مسلم أكمل شرح القاضي العياض، وكلاهم من العلماء الأئمة المعروفين عند المالكية. فقال: كيف أرتاح وأنا أصبح وأنا بين هذين الرجلين؟ فهمتم؟ فالطالب القوي يا إخوة، هذه افهموها، هو بركة على شيخه. ولهذا كلما قوي الطالب المستمع للدرس كلما قوي الأستاذ في تحضير درسه وإعداد المعلومات. وإلا ذكر بعض العلماء أنه ربما ذهب ليلقي محاضرة في مكان ما، فيجد الناس لا أحد يكتب ولا أحد يسجل ولا أحد يسأل ولا آخر يستشكل، قال: فألقي درسي وأنصرف. لا ينشط الأستاذ حتى يقدم لهم تفاصيل وعلم وغير ذلك. فالحاصل أن بعض الإشكالات التي وردت دفعتني إلى إتمام هذا الموضوع بشيء من النقول، سيما في مسألة، وأرجو إن شاء الله تعالى أن يسعنا الوقت حتى نفصلها، وهي مسألة الأسباب. متى يعتبر السبب سببا معتبرا ومتى لا يعتبر السبب أصلا؟ لأن واحد يقول: أنا عالجت بالطاقة وبرئت من المرض الذي كنت فيه، أنا عالجت بالطاقة وتحسنت حالتي، كيف نجيب عن هذا؟ هذا الذي سنريده إن شاء الله تعالى في هذا الدرس، سيما في آخره. من الأمور التي أتمم بها الموضوع، وربما كان في بعضها يعني عدم ترتيب، لكن ألقي لكم الكلام وأنتم رتبوه واحفظوه إن شاء الله تعالى. برامج الطاقة كما قلت لكم غايتها الرفع من الطاقة الإيجابية وإضعاف الطاقة السلبية، هذه تكون على شكل عدة تطبيقات. قلت لكم تكون على شكل دورات تدريبية، ما يسمى بالتنمية البشرية لو ديفلوبمون بيرسونيل، أو تكون على شكل علاج باسم الطب البديل لو باراميديكال، وهذه كلمة يدخل فيها كثير من الأمور، كل واحد يحك راسه يقول أنا عندي الطب البديل، بعضه حق وبعضه باطل وبعضه مزج حقا وباطل، وليس هذا موضع الكلام عليهم. لكن الذي يعنينا أن من التطبيقات المعروفة كما قلت لكم، وغاية هذه التطبيقات هو إمرار الطاقة عبر جسم الإنسان، هو سيجعل الطاقة الإيجابية قوية والسلبية، لكن يقول لك لابد أن يكون هذا البدن معدا حتى تمر الطاقة فيه، فالطاقة لا تمر عند أي أحد. فعندهم ما يسمى بتطبيقات الريكي، وسيأتي تعريفها، والتايشي هذا الذي معروف، والتايشي يقدم على أساس أنه رياضة استرخاء. والجواب هنا أن يقال رياضات الاسترخاء يا إخوة كثيرة، وأي واحد فيكم يمارس الرياضة يعلم أهمية استرخاء العضلات بعد شدها. لكن التايشي ليست مجرد رياضة، وإنما فيها شيء من التطبيقات الفلسفية والتناغم مع الطبيعة والتفكير فيما حولك والتنفس بطريقة معينة، بل ولباس معين وألوان معينة، مما يخرج الأمر عن مجرد استرخاء العضلات إلى عقائد أخرى خارجة عن النطاق. فهمتم؟ المؤمن ينتبه. لو كانت المسألة استرخاء عضلات هذه مطلوبة، لكن المسألة أكثر من هذا، مثلها مثل اليوغا. اليوغا تقدم الآن، شوف أنتم في الشركات الخاصة يقول لك عندكم مدرب يوغا يأتيكم كل يوم. اليوغا ليست رياضة استرخاء، اليوغا هي مبناها على العلاج بالطاقة، لكن يكسونها كساء من الرياضة فيتفطن لها الذكي ويسقط في هوتها الغبي. ومنها التنفس التحولي والتأمل الارتقائي وغير ذلك من الأمور، ويجعلون هذا كما قلت لكم في شكل تمارين رياضية وتدريبات استشفائية تساعد العبد على اكتساب الطاقة الإيجابية المؤثرة في الصحة والسعادة، ودفع الطاقة السلبية المؤثرة في صحة الإنسان. من ذلك أنك تجد في بعض دورات القوم دورات ما يسمى بالتنفس العميق، أو تجد دورة كاملة حول طريقة التنفس، لأن التنفس له قواعد ربما تعين الإنسان على ضبط نفسه. فإذا جاءك إنسان وقال أنا أريد أن أعلمك كيف تتنفس، إذا كان المراد بالتنفس الذي لا يتأذى منه بدن الإنسان لا إشكال، لكن هم ماذا يقولون؟ في البداية يبيعون لك هذا، ثم في نهاية أمرهم سيقولون هذا التنفس سيجعل الطاقة تدخل إليك الإيجابية، وسيجعل عند زفيرك خروجا للطاقة السلبية. فشفتم؟ يعني أصل التنفس وضبط التنفس أمر لا إشكال فيه، إذا أضفت إليه ذلك صار باطلا. ورأيت بعضهم يفعل هذا مع حفظ القرآن، ويسمونها حفظ القرآن عن طريق التنفس. ورأيت بعضهم، ولا أريد أن أسمي الناس، فهو دكتور مشهور له دورات وله مراكز، ولو كتبتم حفظ القرآن عن طريق التنفس في شبكة الانترنت لوجدتم عجبا. يقول هذا الدكتور، ومرة أحد مشايخنا قال لي من باب الطرفة، قال لي هذه الدال أمام الدكتور، هذه دال نقطة فلان، قال لي هذه أحيانا دكتور وأحيانا دجال. فقلت له لكن أحيانا يكون أستاذ دكتور، قال لي هذه أكبر دجال. فأنتم فكثير ممن كلمة الدال هذه دجال، هو منها الدجاج. وبعضهم يقول أنا دكتور في العلاج بالطاقة، إذا سألت من أين أخذ هذه الدكتورة تجد من جامعات وهمية تبيع الشهادات بالمال. وبعضهم يقوم بدورة تدريبية في سنة أو سنة ونصف ويأخذ شهادة الدكتوراه. الدكتوراه في فرنسا مثلا، التي تعتبر فرنسا من الدول التي تضغط الدكتوراه وتشدد فيها، كم سنة؟ ثمانية المستوى، درجة الدكتوراه تنالها في 3 سنوات. وفرنسا تعتبر من الدول المتشددة، ولا في دول أخرى 4 سنوات وبعضهم 3.5. 3 سنوات من جرب منكم هذا ضغط كبير، فهمتم؟ فهو يأخذ 6 شهور ويأخذ شهادة الدكتوراه. فهذا الرجل يقول، وهو محفظ للقرآن، يسمي هذا حفظ القرآن عن طريق التنفس، ويقول تأخذ المصحف، وهذا شاهدته بنفسي، يقول تأخذ المصحف بيد من الأيادي وتضعه على جهة معينة، لا تضع المصحف أمامك وإنما على جهة معينة، قال ثم تغمض عينيك وتقرأ الآية ثم تتنفس، تبقى مغمضا لعينيك وتكرر ثم تخرج الهواء من فمك وتعيد الآية هكذا. قال وقد جربنا هذا، ويجد الإنسان نفسه يحفظ 3 مرات أو أربع مرات أو خمس مرات أو ربما قال أو عشر مرات أكثر من الإنسان العادي. فهمتم؟ إذن هو يبيع الوهم للناس ويوهمهم ويستدل على هذا بالنتائج التي رآها. وهذه الطريقة أقل ما يقال فيها بأنها مستحدثة. أكثر الناس حفظا على أكثر الناس حرصا على حفظ هذه الأمة لكتابها من هو؟ أكثر إنسان يحرص على أن هذه الأمة تحفظ كتابها من هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم. هل بين للأمة هذه الطريقة؟ أجيبه لم يبين، ولا عبر تواريخ الدنيا. فإن قال قائل هذه أمور اكتشفت الآن، يقال لا، ما كان المقتضى له موجودا وأسبابه ممكنة، ليست تكنولوجيا جديدة، وإنما هي أمور تأخذ المصحف بيد معينة وتضعه على اليسار وعلى اليمين، هذا أمور ممكنة ولا ممكنة عندهم ولم يفعلوها وتركوها، دل على أنه لا خير فيها. فهمتم؟ ثم إدخال هذه الأمور من حلق القرآن والتحفيظ قد تفقد تلك الحلق رونقها. فهمتم؟ ولهذا هذا الرجل يذكر هذا ويصدق. وكثير من أصحاب الطاقة كما سيأتي لو سألتهم عن دليل واحد لما يقولون لقالوا التجربة، وهذه التجربة المقصود بها تجربتهم هم، وأغلبهم كاذبون أو نصفهم الآخر واهمون كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. منها تدريبات التأمل الارتقائي، وهي تدريبات رياضية روحية تأملية هدفها الوصول لحالات معينة، وهذه الحالة يصل من خلالها إلى مرحلة النيرفانا. فهمتم؟ وهي مرحلة النشوة، نشوة كبرى في الروح، وغالبا يفعلون هذا في غرفة بضوء معين مع نغمات أحيانا تصاحبها معازف وهم يتأقلمون. إذا كان في بلد ليس فيه إشكال والناس يسمعون الموسيقى يجعل موسيقى، موسيقى الكلاسيكية. فهمتم؟ أو موسيقى الصينيين معروفة. وإذا كان عند أقوام لا يسمعون الموسيقى ويخافوا من ردد فعلهم قال لهم رددوا اسم الله، فترى بعضهم في غرفة جالس ويقول الله الله الله، أو هو هو هو، نفس طريقة الصوفية، غير أن الصوفية لا يتكلمون على الطاقة ولا هي نفسها، ثم يرددها يرددها يرددها، ثم يخبره الرجل يقول كيف أحسست نفسك؟ يقول كنت في ضغط عجيب وأنا الآن في استرخاء عظيم. هو لو نام عشر دقائق وربع ساعة لارتاح بنفس الراحة. فهمتم؟ أيضا مما يفعلونه الترويج يا إخوة لبعض الأنظمة الغذائية، ومنها ما يسمى بالمكروبيوتيك، بالفرنسية مكروبيوتيك. هذا نوع من النظام الغذائي مشهور، لو كتبت هذا الاسم على الشبكة ستجد. هذا جاء به واحد ياباني دجال من الدجاجلة، ومن أعظم من روج له في العصر الحديث إلى الآن مرأة تصدرت الشاشات والإعلام يا إخوة، سلطة عظيمة تتسلط على الناس. الآن قل ربما سلطان التلفاز، لأن الآن الشبكة ومواقع التواصل غطت على التلفاز العادي، قبل لم يكن هذا موجودا، فكانت القنوات المعروفة المشهورة التي لها يعني صيت كبير عند العرب يؤثرون على الناس تأثيرا عظيما. مرأة لا بأس أن نسميها باعتبار أن لا قيمة لها عندنا، وهي مرأة اسمها مريم نور، تعرفونها؟ لبنانية أرمينية، تارة تدعي الإسلام وهي من أصول نصرانية، وهي في الحقيقة دينها بحسب ما تقول هي نوع من يسمى الدين الإبراهيمي، بأن لا تتبع شريعة وإنما تؤمن بالأنبياء. ولهذا تجدها في المقطع الواحد تقول علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وتأخذ من المفكر الملحد ثم ترجع للحلاج ثم تعود لابن عربي ثم تعود لأبي بكر الصديق، فهم في أمر مريج مختلط، لا تعلم من أين تأخذ دينها. وهذه كلامها فيه نوع من الحلاوة عند الناس، وهي من أعظم من روج لما يسمى بالميكروبيوتيك هذا، وهو نوع من النظام الغذائي يا إخوة الذي بنى على فلسفة فكرية للحياة. ومن تلك الفلسفة أنهم قسموا حتى النباتات إلى نباتات تقوي الطاقة الإيجابية ونباتات تقوي الطاقة السلبية، وإلى مذكر ومؤنث، وهذا في علم التلاقح لا بأس به، لكنهم ليس على هذا يبنون كلامهم، ومبناه على نظرية اليينغ واليانغ. شفتوا هذا عند أصحاب الكونغ فو، هذا الأسود فيه بياض وأبيض فيه سواد، وهذا يلتصق بهذا في تناغم كل، في دائرة إذا رأيتها ترى الأمر متواصل. وهذا مبني على عقائد المجوس في إله الظلمة وإله النور، فهمتم؟ ثم هذا ينتشر عند الناس، فهم يقولون أن العبد إذا واظب على هذا النظام الغذائي يكون في داخله تناغم كتناغم اليينغ واليانغ، ويصير العبد كلا واحدا يتناغم في وحدة واحدة، وهذه هي وحدة الوجود. يقول العبد يصير في تناغم مع محيطه ومع الطاقة الكونية الكبرى حتى تصير أنت كالطاقة الكبرى. وهذا الذي قاله أتباع أو رؤوس المتصوفة الحلوليين، ممن قالوا تصل إلى درجة يصير فيها العبد ربا والرب عبدا، لأن وحدة الوجود شيء وأصحاب الحلول شيء آخر. وحدة الوجود يقولون الله موجود في كل الوجود والعياذ بالله، أصحاب الحلول يقولون إذا وصلت درجة معينة حل الله فيك فهو حلول خاص، بينما وحدة الوجود مطلقة وبينهما فرق، والكل كفر باتفاق الديانات أو باتفاق الشرائع السماوي. عند اليهود والنصارى هذا كفر، لأنهم يقصرون، النصارى يقصرون ذلك على عيسى، اليهود لا يقولون به وإلا قصروه على عزير، والمسلمون لا يقصرونه على أحد، والكل يتفق بأن هذا من الكفر الصريح. وهم في هذا يقولون تصل إلى درجة لا فرق فيها بين الخالق والمخلوق، ولا بين الإنسان والحيوان أو النبات أو الجماد، ولا بين جنس وجنس ودين ودين، في عالم يحفه السلام والحب ويحكمه فكر واحد يعتمد فلسفة تناغم اليينغ واليانغ من أجل وحدة عالمية. هذا كلام القوم. طبعا واحد جاهل يسمع هذا يقول والله كلام عظيم، شوف أنت يريدون السلام في الأرض، شوف يقولون لا فرق بين دين ودين وبين جنس وجنس، ولا بين حيوان وإنسان، ولا بين نبات وحيوان. ولهذا تجد أن هؤلاء القوم يا إخوة هم يظهر فيهم كثيرا، بل هم من أول من روج إلى النظام النباتي. إيش معنى النظام النباتي؟ اعذروني أنا مضطر أن أترجم حتى تفهموا. لفيجيتاريزم، يعني لفيجيتاريان. من أين جاء النظام النباتي؟ أصله من ديانات الهندوس، فهمتم؟ لأنهم ساووا ما بين الحيوان والنبات والإنسان، فقالوا أنت إنسان في رتبة الحيوان، فكيف يجوز لك أن تقتل الحيوان لتأكله؟ وهذا اختصاصي في البحث العلمي، درسناه بل كتبنا فيه كتابا مع بعض الزملاء، تكلمنا على هذه الظاهرة التي تنتشر الآن في الغرب، وعددهم تقريبا في فرنسا يعني على طبقاتهم لا يجاوز 4% تقريبا أو 5%، يعني 1 على 20 شخص متأثر، لكن هذا ماشي ويتقدم. فتبني النظام الغذائي النباتي أصله ومبدأه من هذا الأمر ومن الديانات الشرقية، ويجعلون هذا في صورة تدريبات غذائية تتضمن عادات غذائية وحياتية نافعة، لأن هذه الدورات التي يعقدونها لو كانت باطلا محضا لفر الناس منها، لكن هم يعطون الناس بعض القواعد الحسنة. مثلا يهتمون بجودة الطعام، ويقول لك لا تكثر من اللحم على شره كبير، وإنما اجعل شيئا من النباتيات وشيئا من اللحوم، وهذا التوازن المطلوب في الشريعة والعقل وفي العلم. وأيضا يقولون إياك والشره والمبالغة، ونحن عندنا قول النبي صلى الله عليه وسلم وسيأتي معنا في 40، فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. لا أحتاج أن هذه القواعد، عندي ما هو أعظم وهو من كلام الذي لا ينطق عن الهوى، لكن صلى الله عليه وسلم. لكنهم يضيفون إلى هذا الحق باطلا كثيرا، ومن ذلك أنهم يشيطنون المنتجات الحيوانية، فتراهم يشيطنون اللحوم والألبان والبيضة والعسل الذي يأتي من نحلة، والنحلة حيوان، ويبالغون في الاعتماد على النباتات. وهذه كما قلت لكم هي أصل أو أصول الطاغوت النباتي الذي يراه الناس، مع المبالغة في كل شيء. فتراهم مثلا يركزون على أهمية المضغ، أنك لا تأكل بسرعة لكن عليك التأني في مضغ الطعام، وهذا حسن ولا ليس بحسن؟ حسن، غير أنهم أصحاب مبالغة. شوف، فيقولون مثلا في بعض وصاياهم ودوراتهم، يقولون ينبغي لك أن تمضغ كل لقمة 40 إلى 60 مرة، قطعة خبز تبقى نهاري، يعني وكان الإنسان ليس عندما يعمل يمضغ. طيب هذا للصحيح. قالوا فإن كنت مريضا فامضغ 200 مرة. أي يلا عد، شوف كم يأخذ منك وقتا، ثانية تقريبا في كل مضغة أقل شيء. صار الإنسان كما قلت من المجترات، مجترات فهمتم يا إخوة؟ كالبقر والماعز والخرفان. أيضا يجعلون هذا على شكل تدريبات، ما يسمى كما قلت لكم بالريكي. الريكي كلمة مقسمة إلى جزئين، الري والكي. الري هي طاقة الحياة في الجسم، والكي وتسمى تشي كما قلت لكم، هي الطاقة الكونية الإلهية، فهي تناغم بين طاقة الخالق والمخلوق عندهم. ويأتي المشعوذ صاحب التدريبات هذا ويعين المريد والمتدرب على تسليك مسارات الطاقة في جسمه لضمان تدفق الطاقة في الجسم، وكل ذلك في أجواء هادئة وأصوات خافتة مع استرخاء ووضعية استرخاء، ويتم التخاطب مع أعضاء الجسد، هم يعالجون بالطاقة. فيأتي المدرب ويعينك حتى تمر الطاقة عندك. ليش؟ لأنه مدرب معتمد وله شهادات. قوته وين تكمن؟ بأن عنده القدرة على تسليك مسارات الطاقة في البدن. له طبيب وله ولا شيء، هو اختصاصه تسليك مسارات الطاقة في الجسد. فيأتي للعبد المريض ويجعله في غرفة معينة، ويكون مثلا هذا الرجل يشتكي شيئا في رئتيه. اسمعوا الخرافات. يقول بعضهم تجلس في غرفة وتخاطب رئتك المريضة فتقول كيف حالك رئتي؟ اسمع، أنت سعيدة وبصحة جيدة، ثم تنتقل إلى المعدة وهكذا. يعني تخاطب العضو المريض وتتكلم معه، فإنه إذا سمعك هذا العضو المريض سيصير غدا أحسن وأعظم. فهم أبطلوا كل قوانين الطب الشرعي والطب الطبيعي العلمي المعروف. فهمتم هذا؟ كل واحد فيكم مريض اليوم يطبق، إذا كان يصدق هذا الكلام. أما أنا فلا أصدقه، بل أنا كافر به ولله الحمد. ثم يقولون تركز على العضو الذي يؤلمك، مثلا إنسان عنده آلام في بطنه أو في ظهره، قالوا تركز على العضو الذي يؤلمك وتحاول أن تفكر فيه، وفي نفس الوقت تفكر في السلام في الكون والمحبة وأنك تريد الخير للناس وغير ذلك، وحينها ستخرج الطاقة السلبية التي في العضو المريض ثم تفيض عليه الطاقة الإيجابية. كل هذا برعاية المدرب الذي يقبض منك الدولارات بعد تلك الدورة التدريبية. فهمتم؟ وبعضهم يحاول أسلمة هذا، لأن لو كان المسألة عند الغرب لا يعنينا، يفعلون ما يريدون، هذا شأنهم. نتكلم لأن الداء وصل للمسلمين، فترى بعضهم يقول بأن هذه هي الرقية نفسها. قالوا هي نفس طريقة الرقية، وسيأتي معنا إن شاء الله الكلام على الرقية، وستعلمون بأن الفرق بين الرقية وهذا كالفرق بين الوحي والدجل، نفس كالفرق بين الجنة والنار. يعني فرق بين شيء جاء به الأنبياء وشيء جاء به الدجال والسفهاء. قارن بينهما ستجد الفرق بين الرقية وهذا. لكن الذي لا يفرق بين هذا وهذا لا شك أنه من أجهل الجاهلين. يأتون بهذا ويسمونه علاج بطاقة الأسماء الحسنى أو بأشعة لا إله إلا الله. يقول لك فكر في العضو الذي يؤلمك، ثم فكر في الكون وفكر في أسماء الله الحسنى وغير ذلك، ويغير. لا تفكر في السلام والحب، وإنما فكر في أسماء الله الحسنى وفي لا إله إلا الله، ورددها حتى تصير بخير. والنبي صلى الله عليه وسلم يا إخوة تعلمون بأنه سحر، وتعلمون بأنه مرض، بل يوعك الأنبياء كما يوعك الرجلان. هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من هذا؟ أيوب عليه السلام كم مكث مريضا؟ لو كان واحد دام به المرض مثل أيوب كان، لو كان هذا حقا لا اهتدى إليه أيوب عليه السلام، لكنه لم يفعله ولا يفعله نبي قطعا، وإنما يفعله أعداء الأنبياء ومن صدقهم من جهال الناس. هذا ما ذكرت لكم في طرقهم في العلاج. طيب نمر الآن إلى الأمر الثاني الذي نكمل به درسنا، وهي بعض المخالفات الموجودة في فلسفة الطاقة وتطبيقاتها. من أعظم مبادئهم تأليه الإنسان، الإنسان الضعيف هذا يؤلهونه، ويروجون لهذا تصريحا أو تلميحا، وهذا نتاج الوثنية الشرقية، لأن الوثنية الشرقية تعتقد اتحاد الخالق والمخلوق، فإذا كان يتحدان فالإنسان يصير إله، هذا عقيدة أصحاب الحلول أو وحدة الوجود. ويقولون إن الإنسان فيه شذرة من الإله، وهو المتصرف في أقداره والمتمكن من تشكيلها بحسب ما يريد. الإنسان بما أنه إله يستطيع أن يتصرف كما يريد. وفلسفة الطاقة كلها ترمي إلى معرفة باطن الإنسان الغيبي وتفعيل القوى الخارقة الخفية بداخله. تفهم هذا إذا قرأت بعد بعض كلام القوم. يقول أحدهم: أنت أيها الإنسان صاحب قدرة مطلقة وحكمة ليس لها حدود وذكاء لا نهائي، لديك إمكانات الله وقوته على خلق عالمك. انتهى. يقول واحد آخر، يقول: يجب أن نكتشف بأنفسنا أن في داخلنا إلها. ويقول واحد ثالث، يقول: أنت يا من تسعى للرب في الخارج، هذا الذي تسعى إليه هو أنت، أنت الرب لو كنت تعلم. بحسب كلامهم قاتلهم الله. ويستغرب العبد يا إخوة كيف يصدر هذا الكفر والإفك من إنسان مسلم. لو صدر من أصحاب الوثنيات الشرقية لا نستغرب، أما أن يصدر من إنسان مسلم هذا هو المعضلة الكبرى. ولهذا قال بعض السلف لأحد من رآه يتبختر، قال له: أنت أولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة، وأنت في بطنك تحمل العذرة. وقوله مذرة أي فاسدة، تقول العرب مذرت البيضة فسدت، بيضة الدجاجة مذرت، فقوله نطفة مستقذرة، وإن كان أصل الإنسان طاهر لكن المقصود تستقذرها الناس لأنها دم وغير ذلك. ولهذا يعجبني قول الشاعر، يقول: هل في ابن آدم مثل الرأس مكرمة؟ أكرم ما في الإنسان ماذا؟ رأسه، يعني في ظاهره، على خلاف هل محل العقل في القلب ولا في الرأس، ليس هذا محله. قال: هل في ابن آدم مثل الرأس مكرمة؟ رأس الإنسان شريف. قال: وهو بخمس من الأقدار مضروب، هذا الرأس الذي أشرف ما عندنا مضروب بخمسة أقدار: أنف يسيل، وأذن ريحها سهك أي ريحها قذر، والعين مرمصة، والثغر ملعوب. العين يقال أرمصت العين إذا كان فيها بياض هنا في موقها، شفتوا هذا البياض الذي يكون في العين، يكون إذا استيقظ العبد مثلا في الصباح العين مرمصة. قال: أنف يسيل، وأذن ريحها ساهك، والعين مرمصة، والثغر ملعوب. يا ابن التراب ومأكول التراب غدا، أقصر فإنك مأكول ومشروب. يعني يا ابن آدم تنتفخ الآن وأنت أكرم ما فيك رأسك، وقد أحيط بخمسة من الأقدار، من الفم والأنف والعينين والأذن. والله جل وعلا يقول عن هؤلاء وغيرهم: ومن يقول منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. ونحن يا إخوة أتباع محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم نقول إذا أصبحنا وإذا أمسينا: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت. الحديث في البخاري، وهو سيد الاستغفار كما سماه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والعبد منا يقول: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك شوفوا تضرع العبد لربه كيف هو، هذا كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يقدم به العبد دعاءه في ضعف واستكانة ويكون أدعى للقبول. ولهذا ذكر العلماء من شروط أو من أداب الدعاء اتفاقا بأن يستكين العبد إلى ربه ويخضع، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا ألح وخضع لربه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيضا من مخالفات القوم أنهم يقصون الإيمان بالقدر، فإذا كان العبد عندهم يخلق قدر نفسه كما يقول المعتزلة ويتحكم في حياته، فما الحاجة إلى الإيمان بالقدر؟ لماذا تؤمن بأقدار أنت تتحكم فيها؟ هكذا يقولون. ولهذا يقول أحد رؤوسهم ومعظميهم، يقول قدرك هو صنع يديك، أنت تصنع القدر، أنت الذي يحدد قدره ومصيره. ويقول آخر، الإنسان بقوة نيته يؤثر بالكون ويتحقق له ما يريد. مريم نور التي ذكرتها لكم، هذه يستمع لها الناس واغتروا بها، كما قلت لكم وصفتها بعض الدكاترة التي كتبنا في هذا الباب، قالت وهي عندي دجالة العصر سمتها. تقول إذا حافظت على النظام الميكروبيوتيك هذا الذي تدعو له، تقول ستصل إلى درجة تقول فيها للشيء كن فيكون. هذه يسمعها الناس ويحبون كلامها، وهي امرأة دجالة، قلت لكم وصفها بعضهم بأنها دجالة العصر في هذا الباب طبعا، ولا دجالة العصر كثيرون. ولا يدفع عن هؤلاء التهمة، يعني عند المسلمين لا يقولون هذا الكلام هكذا، لا، ولكن يقولون هذا كله بمشيئة الله. يعني من يريد أن يؤسلم هذه النقولات ينقل هذا الكلام ثم يقول بمشيئة الله، كما قال بعض المفتونين في هذا العصر، قال الولي إذا كان في قبره مدفونا يستطيع أن يخلق وهو في قبره، قيل له كيف يخلق؟ قال بإذن الله ومشيئته. شوف اللعب، لعب، إيه لعب على الناس، ويصدقه الحمقى منا ويروجون له وهو داعية الشرك، فهمتم؟ يظنون أنه إذا زاد كلمة بمشيئة الله خلاص إحنا سنقول والله جزاه الله خير، مؤمن إيمانا عظيما. أي باطل تستطيع أن تزيد إليه بمشيئة الله لا يرفع عنه الباطل. لو كنت حقيقة مصدقا بمشيئة الله ما قلت هذا الكلام، لأنك تعلم بأن الله تعالى يقول والله خلقكم وما تعملون، فالعبد لا يخلق قدر نفسه وإنما يختار ما قد قدر الله جل وعلا له قديما، أي في الأزل، وكتب في اللوح المحفوظ وخلقه لما علم أنه سيختاره، وإلا لا يكون شيء في الأرض إلا بإذن الله، قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله. أيضا من مساوئ هذه العلوم يا إخوة الزائفة أنها تضعف تعلق القلب بالله، وتضعف التوكل عليه سبحانه ومحبته ورجاءه والخوف منه. ولهذا تجد أن هؤلاء القوم على الأيام يتملصون ويتفلتون من التوكل على الله سبحانه وتعالى، وترى في أنفسهم تعظيما لأنفسهم، ويضعف بهذا توكلهم على الله سبحانه وتعالى. وإذا ضعف توكل العبد على الله وكله الله إلى نفسه، ومن وكله إلى الله إلى نفسه خذله، ومن خذله الله تعالى كان في النار. ولهذا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، فإنك إن وكلت إلى نفسك ضللت. ولهذا ذكر أهل العلم أنهم اتفقوا على أن التوفيق أن لا يكلك الله إلى نفسك، وأن الخذلان أن يكلك الله إلى نفسك. أيضا من آفات هذه الأمور الإغال في تعليق التمائم، فتراهم يعالجون الطاقة وبقانون الجذب بالتمائم التي يعلقونها، فتراهم يعلقون تمائم على شكل فوانيس أو ألواح أو على شكل قلائد أو على شكل أقراط تكون في الأذن أو أشياء تكون في اليد، ويقولون هذه تجلب الطاقة الإيجابية وهذه تجلب الطاقة السلبية. ولهذا لو تأملت أصحاب اليوغا وغيرهم تجدهم كثيروا التعليق، وهذه التي يعلقونها لها رموز في ديانات الهندوس وغيرها، فهمتم؟ وهذه تدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم، من علق تميمة فلا أتم الله له، ومن علق ودعة فلا ودع الله له، ومن تعلق تميمة فقد أشرك، والحكم على التمائم معلوم في موضعه، لكنها شرك بالاتفاق، ويختلف الحال هل هو أكبر أو أصغر بحسب اعتقاد المعلق. لكن الذي يعنينا أن هؤلاء يعلقون هذا خاصة كما قلت لكم في مسألة الطاقة وفي مسألة العلاج بالجذب، والجذب هو أن تفكر في الشيء فيأتيك، تفكر بأنك ستكون نابغة زمانك وستكون، تفكر في أنك ستكون أغنى الناس وستكون، تفكر وتفكر وتفكر. الإشكال أنهم صارهم سنوات يفكرون ولم يقع شيء فيما فكروا فيه، فهمتم؟ ولهذا ليتهم الآن يفكرون في إيقاف الحروب وإيقاف الاعتداء على المسلمين. يلا فكروا، اجمعوا أنفسكم وفكروا حتى يرفع الظلم عن المسلمين، لكنهم لا يفكرون ولا يستطيعون التفكير. ولهذا قال بعضهم، وهذا من اللطائف، قال هؤلاء القوم عندهم قوة جذب واحدة، وهي قوتهم على جذب الدولارات من جيوب السفهاء فقط، فهمتم؟ قوتهم على جذب أموال الناس هذه عندهم فيها قوة جذب قوية والعياذ بالله. طيب كم بقي عندنا؟ نص ساعة. طيب نمر إلى آخر محور في هذا الدرس، وهو مهم جدا، وهو الضوابط الشرعية في التعامل مع الفلسفات الوافدة والمذاهب الفكرية الحادثة. لابد من ضوابط، لأن الضوابط يا إخوة هي القواعد، والقواعد أعظم من تتبع الجزئيات. فأنا لا ألومكم إذا نسيتم ما يفعل هؤلاء القوم وتفاصيل طقوسهم الباطلة، فهذا لا يعنينا. لكن الذي ينبغي للمسلم عامة فضلا عن طالب العلم هو أن يتقن القواعد التي يستطيع أن يطبقها إذا عرض له شيء من الطاقة أو غيرها من الأمور الوافدة، ولازالت أمور ستأتي. ولهذا يقول القرافي في أول الفروق، يقول: ومن أحكم القواعد ارتاح من التفاصيل فإن الجزئيات لا حد لها. ويقول ابن سعدي في أول نظمه في القواعد، يقول: احرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد، فترتقي في العلم خير مرتقى وتقتفي سبل الذي قد وفقا. ولهذا يقول ابن عثيمين في نظمه في الأصول، يقول: وبعد في العلم بحور زاخرة لن يبلغ الكادح فيه آخرة، لكن في أصوله تسهيلا لنيله فاحرص تجد سبيلا. إذا أحكمت الأصول يا إخوة بلغت الغاية، وإذا حرمت الأصول حرمت الوصول. ومن أسس بنيانه على القواعد يبقى هذا البنيان، أما الجزئيات فإنها لا تهم. من الأمور التي تعنينا هو ما ضابط اعتبار الشيء سببا معتبرا، يعني شيء جديد جاء علاج حل عند الناس يعتمدون فيه. الناس يا إخوة إذا أصابهم المرض يفزعون إلى أي شيء، ولهذا قلت لكم إذا كان الإنسان في ضائقة نفسية أو اجتماعية ولم يكن عنده من ينبهه سقط في هذه الهوات، سيما إذا ضاعوا فوازع الدين. أنا أذكر في تونس منذ تقريبا 20 سنة أظن، كان في فترة ما قطعة لحم يعني فيها من العفن ما لا يخفى عليكم يتناقلها الناس فيما بينهم، يعطونها لكل إنسان أصيب بالسرطان. من سمع منكم هذا؟ هذه منتشرة عندنا، قطعة واحدة يتناقلها الناس، وهي خطر من جهة الصحة لأن شيء متعفن، ويتناقلونها ولا يقولون تأكل منها، وإنما قالوا تمضغ بعضها. شوف الخطر على الصحة، هذه لمن مرض بالسرطان. جاءتنا فترة الناس يعلقون شيء هنا في اليد نحاسي، ويقولون هذا يدفع كذا ويدفع كذا، بعضهم يقول يدفع الروماتيزم وغيرها من الأمور. لو سألت عن العلاقة بين هذا والمرض لا يجيبك أحد. هل في دراسة طبية؟ لا. هل فيه حديث شرعي؟ لا، لأن إما أن يكون شرعي أو قدري. طيب من وين جاء؟ من الخرافة، والناس يتناقلون هذا، وربما قال أحد جربته وشفيته. سيأتي معنا بعد ما الذي يجعل البعض يشفى إذا استعمل هذه الأمور. إذن عند الوسائل لابد أن نطرح عدة أمور. الأمر الأول، هل هي خالية من الشرك أم لا؟ هل هذا الأمر خالي من الشرك ولا؟ إذا كان فيه شرك كتعليق التمائم لا يجوز. واحد يقول لك شفت الكلمة هذه، تكتبها 5 مرات وتعلقها مباشرة، لا تفعل هذا، لأن هذا من باب التمائم. لماذا سميت التميمة بذلك؟ لأن العرب كانوا يعلقون ذلك يرجون أن يتم لهم أمرهم، والنتيجة بنقيض قصدهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من علق تميمة فلا أتم الله له. الأمر الثاني: خلوها من دعاوى العلوم الغيبية. معنى هذا يدخل في هذا الأمور التي ثبت ضررها في الشرع مما لا يتناوله الحس كالعين والشيطان والحسد، فهذه الأمور بين الشرع بأنها أمور غيبية، لولا الشرع ما علمنا حقيقتها. فلا يأتي إنسان ويخرج علاجا لدفع العين، مثلا واحد يجي يقول: أنا اخترعت آلة إذا علقتها، أو خليه من التعليق، إذا مرضت بالعين تأتي عندي أجعل لك أشعة ترفع عنك العين، يقبل هذا؟ لا يقبل، لأن هذا علاج متعلق بأمر غيبي أصله غيبي وعلاجه أيضا أمر غيبي، لأن الرقية لو قمت بها أو أن يتوضأ لك الراجل الذي عانك بعينه توضأ وغسلت، قد لا تجد علاقة بين هذا وهذا، وإن كان فيه تفاصيل ستأتي معنا إن شاء الله تعالى. فلا يمكن أن نقبل علاجا للأمور الغيبية. يأتيك واحد يقول لك: شوف، شفت الآلة هذه فيها ضوء معين، إذا وضعته في بيتك يدفع عنك الشياطين، تصدقون؟ أجيبه: لو كانت موجودة وصحيحة كنا أول من يشتريها، لكن نؤمن بأن الشياطين لا تدفع إلا بما جاء في الوحي بالكتاب والسنة، ولا الباقي لا يدفع شر الشياطين شيء. إذن الأمور الغيبية لا تستعمل معها هذه الأمور. الأمر الثالث: لا بد أن تكون خالية من مشابهة الكفار والمشركين، والمقصود أن يشابهوا فيما هو من خصائصهم، وهذا لا يتحقق أو قبل ذلك. مثال ذلك: من منكم ذهب إلى الشرق للصين أو الهند أو غير ذلك؟ الهندوس كيف حالهم في شكلهم؟ ماذا يفعلون الهندوس؟ خليني من التعليق في وجوههم، قبل الرسم نقطة حمراء، هذه معروف شعارهم، إذا رأيت واحد شكله يعني لم تعلم ديانته ورأيت هذا تعلم أنه هندوسي، أو السيخ هذا الذين يلبسون لباسا غريبا. يأتيك واحد يقول: أنا عندي علاج، لكنك لابد أن تفعل هذه النقطة الحمراء لأن المعالج هندوسي، هل هذه فيها مشابهة للمشركين؟ هل هي من خصائصهم؟ إذن يحرم الاقتداء بهم فيها، أقل شيء الحرمة، أقل شيء، وقد يصل بهذا إلى الكفر مع اعتقاد ذلك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تشبه بقوم فهو منهم. يقول شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم، يقول: وأقل درجات هذا الحديث الحرمة، لأن ظاهر الحديث تكفير من فعل هذا، لأن من تشبه بالمشركين فهو منهم، أي هو مشرك. يقول شيخ الإسلام: ظاهر الحديث الحكم بكفر من تشبه، لكن قال: هو للتحريم، وقد يرتقي إلى الكفر بحسب الاعتقاد وعدم الاعتقاد، أو بحسب الفعل الذي يقوم به واعتقاده. لكن هذا يا إخوة مسألة مشابهة المشركين، من الذي يحكم بها؟ يحكم بهذا أهل العلم، لأن المشابهة أمر دقيق ينبني على أمرين. الأمر الأول: المعرفة بتفاصيل هذا العلاج، هل هذه النقطة نقطة اعتقادية عندهم أم هي نقطة لغاية معينة؟ مثلا سيأتي معنا إن شاء الله في العين أن عثمان رضي الله عنه رأى صبيا جميلا مع أمه، إيش قال لها؟ دسموا نونته. النونة هي هذه، شفتوا الذقن يكون فيه خط يفصل الشقين، غالبا هذا يكون علامة على الجمال. فالصبي جميل جدا، خاف عليه عثمان رضي الله تعالى عنه من العين، فوضع شيئا أسود يغير خلقته نوعا ما حتى يدفع عنه العين. هذا جائز ولا غير جائز؟ جائز، عثمان فعله من الخلفاء الراشدين، والغاية واضحة وهي أن يغير شيئا منظره. إذن هنا في علاقة وأمر. هنا يأتيك واحد يقول: نحن نفعلها، تسأله لماذا؟ يقول: للاعتقاد، انتهى الأمر، بخلاف فعل عثمان شتان بينهم. الأمر الثاني: لا بد من المعرفة بالدين الذي أنت تحرم مشابهته. يعني واحد يأتي ويقول: هذا من طقوس الهندوس، لا يقول هذا إلا من عرف دين الهندوس، أو من عرف دين اليهود ودين النصارى وغير ذلك. فالحكم عن الشيء فرع عن تصوره. ولهذا بعض الناس يا إخوة يرى أمرا رآه عند غير المسلمين يقول هذا من مشابهة المشركين. لا، ليس كل ما رأيته وافق فيه المسلمون المشركين هو من التشبه الممنوع، بل لا بد أن يكون هذا من خصائصهم، وهذا يكون عن دراية بما هم عليه ظاهرا وباطنا، أي فعلا واعتقادا وقولا. إذا تبينت المشابهة وثبتت فأقل حالاتها التحريم. الأمر الرابع، لا بد أن تكون طريقة العلاج خالية من المحدثات والبدع، وهذا يقع غالبا لمن أراد التوفيق بين الفلسفة والديانات الشرقية ودين المسلمين، يأتي بشيء ملفق يريد أن يجمع بين الحق والباطل. والذهبي يقول في ميزان الاعتدال بعد أن تكلم عن من ابتلي بعلم الكلام، قال: ومن رام الجمع بين علم الأنبياء عليهم السلام وعلم الفلاسفة بذكائه لا بد أن يخالف هؤلاء وهؤلاء، انتهى. هذا حق. الذي يريد أن يدمج يأخذ شيء من الديانات الشرقية وشيء من الإسلام ويلفق كجماعة عالج بطاقة لا إله إلا الله، لا هو من أهل الطاقة صراحة ولا هو من أهل الإسلام صراحة، وإنما جاء بإفك من القول لفق بين هذا وهذا، وهذا غالبا يحدث العبد في البدع. فيأتيك إنسان يقول أذكر الله، طيب أن إنسان يجلس ويذكر الله لا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله هذا لا إشكال فيه، لكن إذا قال لك حرك إصبعك على جهة معينة حتى تحل الطاقة فيه، جاء بأمر حق وركب عليه أمرا باطلا، فكان من قبيل البدع. أي نوع؟ لا، أي نوع من البدع هذا يسمى؟ أحسنت، البدع الإضافية، أي التي أحدث، التي ثبت أصلها وغير وصفها. أنتم، وكلمة البدع الإضافية تعبير الشاطبي في الاعتصام رحمه الله تعالى. المسألة الخامسة، لا بد من خلوها من الأمور المحرمة، وهذه ده طبعا الشرك والبدعة ومشابهة المشركين من الأمور المحرمة، لكن المقصود ما كان دون ذلك، ومن ذلك كاستخدامهم المعازف، يستخدمون المعازف، أو كأن يجمعوا النساء والرجال في حلقة ويقول المرأة تمسك الرجل والرجل يمسك المرأة من يد ويكونون في حلقة ويدورون حتى نخرج الطاقة ونجلب الطاقة، كل هذا محرم، لا يجوز لك أن تمس امرأة أجنبية، لا تحل لك. وإذا صاحب هذا موسيقى صار باطلا وظلمات بعضها فوق بعض. الأمر السادس، ألا يكون هذا مما ثبتت في الشرع استحالته، يعني يأتي هذا العلاج بأمر ثبتت استحالته عقلا وشرعا. مثال، يأتيك واحد يقول أنا وجدت علاجا لو طبقته لم تمت أبدا وصرت خالدا في الدنيا. يمكن؟ كان الناس قديما يتسارعون حول هذا ويشربون ما يسمى بإكسير الحياة، بالفرنسية للإكسير، فهمتم؟ إكسير الحياة هو شيء تشربه تكون خالدا لا تموت. طيب هل هذا يقبل؟ هذا يخالف العقل قبل أن يخالف النقل، والله تعالى يقول كل نفس ذائقة الموت وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت أهم الخالدون. يعني لو كان النبي صلى الله عليه وسلم مات سيعيش غيره؟ لا يمكن. أيضا من الأمور التي في مستحيلة، بعضهم يقولون إذا وصلت درجة في الطاقة تستطيع أن تبرئ الناس، بل تستطيع أن تبرئ الأكمه والأبرص وتحيي الموتى، وربما يزيدون بإذن الله. وهذا يمكن ولا لا يمكن؟ يا إخوة، كرامات الأولياء لا تصل إلى حد معجزات الأنبياء، كيف بمخرقة الدجالين والسفهاء؟ فهمتم؟ إذا كانت كرامات الأولياء المؤمنين المتقين لا تصل إلى درجة الأنبياء ومعجزاتهم، فكيف بهذا الدجل؟ فهذه أمور ثبتت استحالتها في الشرع فينبغي أن ترد. من الأمور التي ينبغي أن تراعى في هذا، وهو لا بد من خلو هذه العلاجات من الاعتماد على الأسباب الوهمية التي لم تثبت قدرا ولا شرعا. يعني ينبغي أن يكون هذا السبب سبب له تأثير حقيقي على المرض الذي يعالج. وغاية ما يحتج به المروجون للطاقة أنهم يعتمدون على التجارب ويقولون ثبت نفعه في الواقع. والرد على هذا الادعاء يا إخوة، لأن هذا مهم، الناس سيقول لك أنا جربت يا أخي وبرئت. ولهذا يأتون في مواقعهم ومواقع التواصل ومواقع الأنترنت بشهادات لأقوام مروا بهذا المدرب ووجدوا نتيجة عظيمة. هل هذا دليل؟ هذا ليس بدليل بالضوابط التي سنذكرها إن شاء الله تعالى. إذن الرد عليهم من وجهين. الوجه الأول أنه لا بد من ثبوت هذا الادعاء في الواقع، بل بعضهم يدفع له المال حتى يشهد تلك الشهادة، فهي شهادة زور لا حقيقة لها. الثاني أن يكون هناك ثبوت لتأثير السبب الكوني، عفوا ثبوت تأثير السبب الكوني لا يجعله بالضرورة من الأسباب المشروعة. لأن إثبات العلاقة، انتبهوا في هذا، بين السبب والمسبب في العلم أمر ليس بالهين. من مارس فيكم يا إخوة الدراسات العليا والبحث الجامعي والبحث العلمي يعلم أنك من أصعب ما يكون أن تثبت علاقة بين النقطة A والنقطة B وتقول أن العلاج الفلاني يؤثر من هنا إلى هنا وتكون النتيجة هنا. هذا من عرف منكم قدر العلم، وتكلم عن العلم الدنيوي هنا، يعلم بأن هذا من أصعب ما يكون، وإنما غاية ما نستطيعه معاشر الباحثين بأن نقول يغلب على الظن أن هناك تأثيرا بين هذا وهذا. أما إثبات أن هذا سبب هذا، هذا يستحتاج سنوات بل ربما مئات السنين أحيانا من البحث. وأصحاب الطاقة يجي يجرب الطاقة على إنسان، برئ هذا الإنسان يقول شفت الطاقة أثرت على العضو الفلان، يقول اللون الأزرق أثر على كذا، تهور لا يليق بمن جرب العلم. وإذا قيل عند هؤلاء القوم ثبت علميا، فهو عفوا إذا قيل في علم البحث العلمي ثبت علميا، فهو في الغالب إثبات للأثر وليس للعلاقة السببية، وإن كان إثبات الأثر كافيا من جهة الكون. يعني نحن إذا بحثنا مسألة في المختبرات أو بحثنا مسألة في تجربة علمية نتورع عن الجزم بالنتيجة، ولهذا نعتمد علم الإحصاء. علم الإحصاء هو الاستاتيستيك، والاستاتيستيك مبناها على ماذا؟ مبناها على أن أقل شيء عندك 5% إمكانية الغلط. أنا أتكلم معكم بكلام من جرب منكم هذا ومارس البحث الجامعي يعلم هذا الكلام، حتى لا يقول لكم القوم بأن الذين تصدروا لهذا أصحاب ثقافات، غير صحيح. نحن لما درسنا علمنا بأن هذا دجل وليس هذا من العلم البتة، يكذبون عليكم، سموه علما وليس بعلم. إذن هم يقولون ثبت هذا بالتجربة، وهذه التجربة ليست كافية للارتقاء إلى الأثر، فضلا عن الارتقاء إلى السببية، فضلا على أن تكون نظرية علمية. كل ما يقولونه ليس علما فضلا على أن يكون علما صحيحا. يعني لو حكمناه على قواعد العلم ليس علما أصلا، وإنما هي مخرقة، ولهذا كلام فلسفي لا علاقة له بالعلم. وأصحاب الطاقة يستدلون بالتجارب الفردية والجماعية، وذلك لما يشاركها من احتمالات. هم يستدلون بتجربة الفردية، يقول فلان جاء عندنا في الدورة التدريبية وصار، يعني من الذين نشروا هذا الأمر، وهنا نسمي الدكتور إبراهيم الفقي، هكذا اسمه، مصري مات وغفر الله له، هذا من أعظم من روج لهذا الأمر، تنمية البشرية والطاقة وخاصة البرمجة العصبية، هو من أعظم من روج له في هذا العصر في دورات وكتب وغير ذلك. وغاية ما في العرب ينسخون ويترجمون مقال الغرب وليس لهم أثارة من علم غير النقل والنسخ واللصق، فهمتم؟ طيب، هذا الذي يستدلون به والواقع والتجارب نرد عليه من عدة أمور. واحد يقول لك فلان جرب وبرئ، نقول هذا يحتمل احتمالات، ومن القواعد المتقررة حتى في الشريعة إذا ورد الاحتمال سقط الاستدلال، أو على الأقل ضعف هذا الاستدلال. الاحتمال الأول، قد يكون المرض الذي ذهبت أنت تعالجه قد أنهى دورته الطبيعية. إيش معنى؟ المرض أحيانا تأتي فترة يشتد ثم يذهب، يعني أنت الزكام إذا لم تأخذ علاجا يذهب ولا لا يذهب؟ سيذهب، ثلاثة أيام أربعة أسبوع إذا كنت ضعيفا ثم سيذهب. هو لما أصابه الزكام ذهب وعالج بالطاقة، بعد يومين تحسن، لو لم تذهب لتحسنت، نفس النتيجة. الأمر الآخر، كثير من الأمراض لها صفة الدورية فتشتد في زمن وتضعف في زمن آخر. مثال الحساسية هذه التي يجدها الناس في الربيع، تذهب للطاقة وإذا بها بعد انتهاء الربيع ودخل الصيف تذهب. الروماتيزم مثلا في الشتاء مع البرد يتعب الناس، أنت إذا اشتد عليك الوجع تعالج بالطاقة، سيكون لك صاحب الطاقة انتظر شوية ستأتي النتيجة، وإذا بها النتيجة لو لم تعالج لجاءت في نفس الأمر. أيضا من الاحتمالات يا إخوة، هناك ما يسمى في عند الإنسان بالشفاء التلقائي، ويقع هذا دائما. الشفاء التلقائي بعض الأمراض تأتي وتذهب، والله تعالى قادر على رفعها كما هو الذي يتسبب سبحانه وتعالى، أي كما أنه سبحانه خلق المرض عند الناس هو القادر على رفعه، وإن كان لا ينسب لله تعالى تأدبا، والكل من خلقه سبحانه. ولهذا قال أيوب إني مسني الشيطان بنصب وعذاب أركض برجلك، ولا المرض مخلوق لكنه لم ينسبه لله تعالى تأدبا عليه السلام. إذن الشفاء التلقائي أتى فظن الرجل أن هذا من الطاقة. ثم يا إخوة، غالبا الإنسان إذا كان يحب أمرا خاصة إذا دفع فيه المال، يعني يريد أن يسترجع ماله، إما أن يسترجع المال ولا الصحة، فإذا جاءه برء أوهم نفسه بأن البرء من هذا حتى يحس بأنه لم يضيع ماله خسارة، وهذه طبيعة الإنسان لأن الإنسان كنود. أيضا من الاحتمالات العلاج الوهمي أو التخييلي، ويكون ذلك نظرا لعدة اعتبارات. العلاج الوهمي والتخييلي هو تخيل بأن الإنسان يبرأ، وهو في الحقيقة ليس هناك علاقة بين الطاقة وهذا البر، يكون ذلك بقوة الاعتقاد، يعني يعتقد الإنسان في الدواء اعتقادا يجعله تقوى نفسه، وإذا قويت النفس عالجت تلك الأمراض. معلوم ابن القيم في الطب النبوي، وقد شرحناه كاملا ومنشور لو أراد منكم بعضكم أن يستفيد منه، ابن القيم تكلم في أكثر من موطن على أهمية العلاج النفسي عند الأطباء. ولهذا هناك ما يسمى في علم الطب بالبلاسيبو. مش معنى بلاسيبو؟ تذهب للطبيب يعطيك، لا، تذهب للطبيب يعطيك حبة، الحبة هذه فيها ماء وسكر، تأخذها تقول والله اليوم تحسنت، وهي ليس لها علاقة بالدواء. فهمتم؟ ليش؟ لأنك إذا أخذت شيئا ظننت بأن البدن قد برئ، وإذا قويت النفس قويت الروح وقوي البدن. ولهذا ابن تيمية لما جاءه الطبيب كما في أول روضة المحبين، قاله ابن القيم عن شيخه، جاء الطبيب لابن تيمية وقال له أنت لابد أن توقف العلم والكتابة فإن هذا يضر بك. قال له ابن تيمية لا أستطيع هذا، وأنا سأحاكمك بعلمك أنت. قال ألستم تقولون، شيخ الإسلام عنده اطلاع في الطب عجيب، قال ألستم تقولون إن العبد إذا مارس ما يحب قويت نفسه، وإذا قويت النفس قاومت الأمراض؟ قال نعم. قال إذن أنا إذا مارست العلم قويت نفسي وقاومت الأمراض. فنظر الطبيب إلى أهل ابن تيمية وقال هذا لا طب فيه. فهمتم؟ أي هذا لا يعالج رحمه الله تعالى. لكن الذي يعنينا أن قوة النفس تؤثر على البرء وغير ذلك. أيضا من الاحتمالات الواردة هنا تحويل الانتباه. إيش معنى تحويل الانتباه؟ إنسان ذهب إلى العلاج بالطاقة، فعندما ذهب إلى العلاج بالطاقة ربما سمع إنسانا يقول أنا تركت أكل السكر لأن السكر هذا يضر بصحتي، فعاد إلى بيته وتأثر ربما ببعض النصائح التي هي صحيحة، فلما جاء البرء بعد نسب ذلك البرء إلى الطاقة، وفي الحقيقة هو ليس، أنت غيرت من حياتك ومن أمورك وطريقة أكلك ونومك، ففسرت الشفاء بالطاقة لأنك تحب أن تفسر ذلك بالطاقة، وإلا لا علاقة بين الطاقة وبين العلاج. ولهذا يعرف ابن تيمية، شوفوا التعريف الدقيق عند ابن تيمية رحمه الله تعالى للسبب الكوني. شوف يقول ابن تيمية: كل سبب طبيعي يوصل إلى المقصود بخلقته التي خلقه الله بها، وهي مشتركة بين المؤمن والكافر من غير تفريق. يعني السبب الكوني عند ابن تيمية قال: الذي يؤثر بخلقته التي خلقه الله بها. وكأن ابن تيمية يشير إلى أن ما تتوهمه أنت ولا علاقة له بالسبب لا يسمى سببا كونيا. شفت؟ يعني لابد أن يكون التأثير من ذلك الدواء حقيقة، ليس لأن نفسيتك تحسنت أو لغير ذلك من الأمور. فهمتم؟ إذن هذا هو السبب الكوني. بعض الأمراض التي يعتقد شفاؤها هي أمراض مرتبطة بأسباب نفسية واجتماعية تزول بزوالها، يعني هذا الأمر الذي بعده. بعض الأمراض هي نفسية، وهذا الإنسان إذا ذهب للعلاج بالطاقة يتحدث مع أقوام ويلقى أقوام، وهو صار له ربما أسابيع لم يخرج من بيته، فتنشرح نفسه وتنفتح للكلام، فتقوى نفسه على مقاومة المرض، فيفسر ذلك بالطاقة، وإلا لا علاقة بالطاقة بذلك. لو ذهب إلى متنزه أو إلى غابة أو زار أحد أصحابه لكانت نفس النتيجة. أيضا من الأمور التي يكون فيها التوهم هو أن زوال أن هذا من باب زوال الأعراض وليس من باب زوال الأمراض، وهذا ما يقع في بعض أنواع العلاج البديل أو الطب البديل. لا يبرئك، يعني أنت الآن رأسك يؤلمك، قد تأخذ حبة دوليبخان يسكن الألم ولا أجيبه؟ يسكن قطعا، اللهم إذا كان الأمر قويا، وإلا غالب الناس يسكن. طيب هل تسكين الألم هو برء من المرض؟ لا. ولهذا لو كان عندك مرض أو ورم والعياذ بالله في الدماغ، يعني تأخذ حتى كيلو لا يغير شيء. ليش؟ لأن هذا مسكن الظاهر، وإلا المرض داخل أسبابه أعظم. ولهذا الطبيب يقول لك: إذا لم تتحسن بعد 3 أيام عد إلي، لأن المسألة ليست أعراض وإنما المسألة من باب الأمراض. فهمتم؟ أيضا من الأمور التي ينبه عنها أن الشفاء قد يكون بتأثير العلاج التقليدي الذي يتناوله العبد مع الطب البديل. غالبا الذين يذهبون إلى العلاج بالطاقة يندر الذي يقتصر على نوع واحد من العلاج، ولكنه تراه في نفس الوقت يجرب كل شيء، فتراه يتناول العسل والحبة السوداء وينتبه إلى ما يأكل وينتبه إلى النوم ويعالج بالطاقة. فإذا وقع البرء فسره بشيء واحد في الطاقة، لأنه يريد أن يفسره بالطاقة، ولا ربما هذا كان من الأمور الأخرى التي ثبت في الشرع أو في الطبع بأنها تنفع. منها أن يكون الشيطان سببا في أذى الإنسان، فإذا عالج بالطاقة ذهب عنه، كما وقع لزوجة عبد الله بن مسعود، قال لها رضي الله تعالى عنه وعنها، قال لها: الشيطان ينخس أحدكم فإذا ذهب عند اليهود ليرقيه، أو إذا وضع تميمة يرفع عنه الشيطان ذلك الأذى، فيظن هو بأن ذلك الذي أبرأه، وهو في الحقيقة من ألاعيب الشيطان. فلا غرابة أن يذهب الشيطان إلى أحدكم ويصيبه ويوسوس إليه أن اذهب إلى أصحاب الطاقة، فإذا عالج عندهم برئ، فقال: أرأيت، هذا من الطاقة. نختم بمسألة، وهي: هل ثبوت تأثير السبب كونا كاف لاعتباره سببا مشروعا؟ يعني لو أن واحد جاء وأثبت لنا بأن هذا العلاج يؤثر في هذا المرض بطريقة علمية، ليس هذا كافيا في أن يقبل. ليش؟ لأن السحر يؤثر ولا؟ قطعا، في الروح والبدن كما مر بتفصيل. الخمر تنفع ولا؟ كان العرب يعالجون بالخمر، والله تعالى قال: فيهما إثم كبير، فيهما منافع للناس، يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فالخمر ينفع على اختلاف فيما ينفع فيه، والسحر يضر، وربما بعض الناس انتفع من السحر، كان يريد أن يتزوج امرأة رفضته سحرها فتزوجها، انتفع ولا لم ينتفع؟ طيب نعتبر هذا السبب مشروعا؟ لا. إذن حتى لو أثبتوا فإننا نقول بأن هذا الذي تثبتونه لا يمكن أن يثبت سببا باعتبار مخالفته للشرع. بهذا نكون قد أنهينا الكلام نهائيا على موضوع الطاقة. والأسبوع القادم لن نراجع ما ذكرنا، اللهم مسألة الأسباب ربما نراجعها لأهميتها، ونتكلم إن شاء الله تعالى الأسبوع القادم على العين وأحكامها. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.